قد تأخذ ما حرم الله عليها، قد تعطي ما حرم الله عليها، قد تلمس ما حرم الله عليها، وكذا الرجل قد تمشي إلى ما حرم الله. فالواجب أن تصان هذه الجوارح ويحذر المؤمن. والفرج والنفس تتمنى وتشتهي، نفس الإنسان يتمنى ويشتهي، قد يتمنى هذا قد يشتهي هذا، فيتوسل بوسائل. والفرج ذلك يصدق ذلك ويكذبه، الفرج يصدق ذلك بوقوع الفاحشة أو يكذبه بعدم وقوعها وكون الله صانه وعافه منه. هذه الجوارح وصيلة إلى زنا الفرج، يجب الحذر منها حتى لا تقع في الغاية التي هي الزنا ولا حول ولا قوة، أو اللواط ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا أمر المؤمن بأن يحذر، قال خذوا حذركم واطيعوا الله واطيعوا فاحذروا، قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمن يحذر حذره ولا يتساهل، بل يحذر حذره جميع الأحوال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات، لأنها مظنة التعرض لفتن مرور النساء وغير النساء. قال يا رسول ما لنا بدون مجالسنا نتحدث فيها، نحتاج لها، يألفني عن لبانهم على أحفاد الطرق، يكون الناس مجالس. قال ما إذا أبيتم يعني احتجتم إلى المجلس فأعطى طريق حقه، هل يفيد أن ترك المجالس أو أبعد عن الشر؟ لكن إذا دعت إليه الحاجة فالواجب يعطى الطريق حقه. قالوا ما حقه يا رسول الله؟ غض البصر، كف الأذى، رد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الطريق. أما إذا جلس مجلس بعيد عن الطريق في أحد البيوت في صحراء بعيدة عن الطريق هذا طيب، هذا أسلم. ما إذا دعت الحاجة إلى حافة الطريق وما حول الطريق فالواجب يعطى الطريق حقه، غض البصر عن محارم الله، كف الأذى، لا تؤذي المارة بلسانك، هذا كذا هذا كذا، أوذيهم بلسانك أو بفعالك، تكف الأذى عن المارة لا من اللسان ولا من غير اللسان. رد السلام إذا سلموا توعى عليكم السلام، سلم المارة رد السلام، رأيت المنكر تمر بالمعروف ولا ينكر، رأيت المنكر في الطريق امرأة غير متسترة، إنسان يتكلم بما لا ينبغي في الطريق، إن كان نسيت يتكلم بما لا ينبغي تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا فلان هذا ما يجوز، دع هذا الكلام، يا فلان احتجبي، يا فلان دع هذا الكلام، اتق الله، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حسب الطاقة بالحكمة والأسلوب الحسن واللين عدم العنف، حتى تكون هادية مهدية، وحتى تكون هذه الجلسات نافعة تنفعك وتنفع المرأة. وفق الله صلى الله عليك الشيخ. من ابتلي بخادمة وكذلك مربية ويتساهل في النظر إليها، وكذلك أنها مثلا تقدم لهم الطعام وتخدمهم، وأحيانا تكون لوحدها في البيت مع المحرم، أحيانا تكون مثلا الأم مدرسة وكذا ويخلو بها، أحسن الله إليك، ما رأيك؟ الواجب عليه غض البصر، الواجب عليه غض البصر وأمرها بالحجاب وعدم الخلوة، كل هذه يجب أن يراعيها. تجلس في بيتها المرأة لا تروح، خلي يخلو المرأة، أو تجلس سنتين حتى لا يخلو، يجمع سنتين حتى لا يخلو خلوة، وإلا تجلس ما نزل تدريس تحت بيتها وأولادها تدع التدريس. صلى الله عليك. كذلك تساهل بالنظر إليها، يقول مثلا أن هذه خادمة، ولو قد يشتهي، قد يشتهى كل عساقرها لها علاقة، قد تشتهى حتى العجوز، ولهذا قال جل وعلا في العجائز وأن يستهفن خير لهن، والله القواعد والنساء اللاتي لا أمن فلا سائل أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة، وأن يستهفن وهو عجائز، وأن يستهفن خير لهن. أحسن الله إليك. من يأتي بكافر أحسن الله إليك، ما يجوز، لا ما يجوز، وإذا أتى بها يحب ما يجوز، لا يعني ما يجوز يأتي بكافر، يجب إعفاء هذه الجزيرة العربية، ما يكون فيها الكفار. النبي أمر أخراج الكفرة من هذه الجزيرة، لا من الرجال ولا من النساء، والواجب عليه رده إلى بلادها. أحسن الله إليك يا شيخ. ما وجه تشبيه المرأة بالأمرد؟ يعني تشتهى، هي تشتهى وهو تشتهى، هذا بعض الناس على الشيخ يقول ذلك نسيت قوم لوط، قوم لوط تركوا النساء وراحوا المردى، نعم، حتى عاقبه الله بخسف، حسف الله بهم. صلى الله عليك.